احيانا الانسان كده يامن العقوبه من الله عز وجل، ومن امن العقوبه اساء الادب، فيحس ان ربنا لا لا غفور رحيم وهيكرمه، او ينسى ان هو ممكن يتعاقب بسبب الذنب الفلاني او الذنب العلاني فيقع في الذنب وهو ناسي، ناسي ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعاقبه بهذا الذنب، ناسي ويقع في الذنب ويتعاقب. وبعد ما يتعاقب ايه اللي يحصل؟ يمشي شوية وينسى تاني، مع ان هو لسه متعاقب اصلا. ولو سألته بعض العقوبة هيقولي بسبب الذنب الفلاني، بس نسي. الشيطان نساه، واما الشيطان نساه وقع تاني، وبعدين مشي وتاب واستغفر وعمل عمل صالح، وبعدين عرض عليه مرة والتانية والتالتة، وكل مرة يقول لك لا مش هعمله. ليه؟ هتعاقب ربنا سبحانه وتعالى، ويجي في مرة يضعف ويقع تاني، ويفضل كل شوية الشيطان ينسيه وهو يقع زي الغلطان. غافل، يغفل عن الشيطان، يغفل عن الشيطان، لما ينسى العقوبة يقع يتزحلق فيها. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا اليقظة، اللهم اكتب لنا اليقظة.